That's the son of a عليك. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. Oh, صلى على جمال النبي. اذكر الله وأنت Thank you. والمغتبك الأول توشى انت تضل عليه الله يبارك فيك. هون بتوع المزمار بيتعلموا المقامات. ايوه مقامات مش كفايه اصبر يا طبعا معاك لذيذك يا رب. Thank you. أكبر. الله أكبر. بسم الله. عليه. الله عليك يا سلام.